Oh, له دعوة الحق

Oh, الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ويخافون سوء الحساب. فنعم عقبى الدار جنات عدن يأخذونها ومن صبر ويقطعون ما صدق الله العظيم.